قال تعالى في الحاقة: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم متوعدا أن يكون العبد يسمع كأنه لا يسمع، فقال: ويل للأقماع من النار. الأقماع جمع قمع، وهذا له ثقبان، ثقب ضيق ثقب متسع. ألا يكون الإنسان مثل هذا، يعني يدخل من أذن يخرج من الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية، كأنه لم يسمع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لأنهم ما انتفعوا بذلك السماع، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذا هو السبب، طبع الله على قلوبهم بالكفر، واستقرار النفاق في نفوسهم هو الذي حجبهم عن الانتفاع بما سمعوا، عن الانتفاع بتلك المواعظ العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن بعده. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. إذن عدم انتفاعهم بما سمعوا هل هو عائد لبعد المطلوب أو صعوبة المطلوب، هل هو عائد إلى صعوبة المطلوب أم إلى الطبع على القلوب؟ فهمتم السؤال؟ هل هو عائد إلى صعوبة المطلوب الذي طلب منهم صعب؟ لا، وإنما الطبع على القلوب. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ما اتبعوا هدى الله تعالى، إنما عبدوا الهوى من دون الله وحده. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أما الفئة الثانية فهي فئة أهل الإيمان المخلصين لله سبحانه، المخبتين المحسنين الذين يريدون الانتفاع حقيقة، فلا يجلسون تلك المجالس لغاية خبيثة في النفوس، بل يقصدون بيوت الله أو مجالس الخير والذكر، فيلتفون حول رسول الله أو حول من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، يريدون الانتفاع، يريدون الاهتداء، يريدون اتقاء الله تعالى. ولذلك قال هنا: والذين اهتدوا. قال العلماء: الفعل فيه معنى الطلب، يعني قصدوا الهداية وطلبوا الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شتان شتان بين الفريقين. هؤلاء هل اهتدوا أم اهتووا؟ اهتووا ولم يهتدوا، ما طلبوا الهداية بل طلبوا الغواية وآثروها على الهداية، فلم ينتفعوا بما سمعوا، بل قالوا متبجحين للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، مش كان يحكي هذا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا طلبوا الهداية، طلبوا العلم النافع، طلبوا الهداية إلى سبيل الرشاد، فأثابهم الله بقصدهم، لأنه علم أن في قلوبهم خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. أما أولئك فليس في قلوبهم خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك قالوا ماذا قال آنفا، مع أنهم كانوا يسمعون أو يستمعون، لكنه استماع لا يجاوز الآذان، لا يصل إلى القلوب ولا يخالط بشاشة القلوب ولا الإيمان، ولا يخالط الأرواح. أما الذين اهتدوا طلبوا الهداية والعلم الحق النافع بصدق وإخلاص، جزاهم الله تعالى على إخلاصهم وصدق نيتهم. بماذا؟ زادهم هدى، زادهم هداية. الذي يقصد مجالس الخير ماذا يريد إذا كان في قلبه خير؟ يريد أن ينتفع، لأن هذه المنفعة ستزيده هداية وقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا يقدم فيزيده الله هداية على هدايته، لأنه الآن لما قصد مجلس الخير هو في هداية، هو مهتدي الآن لأنه دعي إلى ذلك، والله أمره أن يحضر مجالس الخير، نعم، من ذلك صلاة الجمعة مثلا، فهنا زاده هداية، زادهم هدى، ومع ذلك وآتاهم تقواهم، أي آتاهم تقوى وثبتهم عليها وجعلها راسخة في قلوبهم، معاني عظيمة لو تدبرها الإنسان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هل ينتظر هؤلاء المنافقون أو هؤلاء الكافرون أو غيرهم أن تأتيهم الساعة وأن تحل بهم الداهية وأن تقوم عليهم القيامة حتى يؤمنوا وحتى يتوبوا؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني تبغتهم، لأنها إذا بغتتهم وبهتتهم، إذا بغتتهم وأتتهم بغتة فإنه لا ينفع إيمانهم حينئذ، لا ينفعهم إيمانهم. فهل ينظرون إلا الساعة، هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد جاءت علاماتها وأماراتها. الأشراط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة والأمارة، ومن أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. في البخاري أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين الوسطى والسبابة، فقد جاء أشراطها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، لأنها اقتربت فعلا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أنى لهم التذكر إذا قامت عليهم القيامة وجاءتهم الساعة، لا ينفعهم التذكر، كما قال تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، وقال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وكما قال تعالى وأنى لهم التناوش ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ثم جاء الأمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اثبت يا رسول الله على العلم بأنه لا معبود بحق إلا الله وحده، اثبت على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن هذا من باب أمره بأن يثبت على هذا العلم. وكذلك قال العلماء فيه أمر بأن يتعلم الإنسان مفهوم لا إله إلا الله، وأن يتعلم العقيدة وأحكامها، ويتعلم العقيدة وما يضادها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بعد هذا العلم والثبات عليه استغفر لذنبك، اطلب المغفرة من الله تعالى لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فكان يستغفر الله كثيرا، كما كان يختم صلاته كما في صحيح مسلم بأن يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، واغفر لي ما أسرفت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقال كما في الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله تعالى يعلم متقلب، نعم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، متقلبكم يعني تصرفكم في النهار، ومثواكم مستقركم بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وكما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا القول هو الذي استظهره ابن كثير وابن جرير، ولابن عباس تفسير آخر للآية: والله يعلم متقلبكم في الدنيا ومثواكم مستقركم في الآخرة، والأول أظهر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكما ترى يبقى نصف السورة المباركة، نؤجل تفسيرها إلى محاضرة غد بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته، ونسأله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، إنه خير مسؤول وأقرب مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والإكرام والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتصف بصفات الجلال ونعوت الكمال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الرجال وصاحب كمال المقال والفعال، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فمع اللقاء 98 من سلسلة دروس من القرآن، وقد تكلمنا الليلة الماضية عن تفسير النصف الأول من سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعلم تصرفكم بالنهار ومستقركم بالليل، يعلم متقلبكم في الدنيا ومآلكم في الآخرة. ثم قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. هكذا يقول أهل الإيمان الذين استقر الإيمان في قلوبهم وأخلصوا لله سبحانه وتعالى القصد، يقول المؤمنون المخلصون: لولا نزلت سورة، يتمنون أن ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله سورة يأذن الله تعالى لهم فيها بالقتال، بقتال أعدائهم، رفعا لراية لا إله إلا الله، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ولكم تمنوا ذلك في تلك الفترة العصيبة، في المرحلة المكية الشديدة التي لاقوا فيها ألوانا من العذاب وضروبا من النكال على أيدي صناديد الشرك والكفر. ولكم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يأذن لهم أو أن يسأل الله تعالى الإذن في أن يقاتلوا هؤلاء العتاة وهؤلاء الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالعفو والصفح. حتى جاء يوم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضاق الأمر به ذرعا، يقول: يا رسول الله، كنا مشركين في عزة فصرنا من المؤمنين فأصابتنا المذلة، يطلب من النبي الإذن في القتال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بقتال القوم، وإنما أمرت بالعفو والصفح. وينزل قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالمرحلة ليست مرحلة القتال اليوم، بل هي مرحلة تربية للقلوب ومحافظة على العبادات، حتى يصير الناس أهلا وعلى استعداد لمواجهة أعدائهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فكانوا يتمنون ذلك حتى جاء الإذن من الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم تمنوا أيضا، تمنى أهل الإيمان أيضا أن ينزل الله تعالى سورة كاملة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، هلا أنزلت سورة أمرنا الله تعالى فيها بقتال أعدائنا؟ وإنما قالوا ذلك لإخلاصهم ولتعلق قلوبهم بالآخرة وعلمهم بأن هذه الدنيا زائلة لا محالة وفانية بلا شك، فلم تتعلق نفوسهم بها، بل آثر ما عند الله تعالى آثر الباقي على الفاني. لولا نزلت سورة، ولعلمهم أيضا بما سمعوه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله تعالى للمقاتلين ولمن استشهد في سبيله. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فإذا أنزلت سورة محكمة، إذا أنزلت سورة واضحة الدلالة تدل بكل وضوح على الأمر بمجابهة الأعداء ومجالدتهم ومنابذتهم، فإذا أنزلت سورة محكمة، قال القرطبي أي غير منسوخة، وقال قتادة رحمه الله: كل سورة في كتاب الله أو آية أمر فيها المؤمنون بالقتال فهي محكمة غير منسوخة، وهي أشد الآيات على المنافقين، وهي أشد الآيات على المنافقين. لماذا؟ لأنه قد استقر الهلع والجبن في نفوسهم وقلوبهم. فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم شك ونفاق وكفر، شك وكفر ونفاق وريب، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي ينظرون إليك من شدة ما سمعوا من هذه السورة كأنه قد غشي أحدهم الموت، نظر المغشي عليه من الموت الذي نزل به الموت، فإنه يشق بصره وينفتح بصره وتنفتح عيناه من شدة الهول الذي يرى، لأنه انتقل من الدنيا إلى الآخرة، فيرى ويعاين ما لم يكن يخطر على باله. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك، يقرأ نظر المغشي عليه من الموت، من شدة الهلع والفزع والخوف والرعب الذي جثم على قلوبهم وأخذ بألبابهم. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي كان الأولى لهم أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن لا يتقاعسوا وأن لا يحل بهم ما حل، فأولى لهم طاعة وقول معروف. وقيل في الآية أنها تهديد، فأولى لهم أي الويل لهم، كقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، لأن أولى قد تدل في بعض السياقات معنى الوعيد، فهي ككلمة ويل. فأولى لهم طاعة وقول معروف، والأول أظهر، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي فإذا جد الحال وحضر القتال، لو أخلصوا لله سبحانه وتعالى النية وصدقوا في قصدهم لكان أولى لهم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، متى عزم الأمر؟ إذا جد الحال وحضر القتال، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو كانوا صادقين مع ربهم سبحانه لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب لتوكيد التوبيخ. فهل عسيتم إن توليتم، هل عسيتم إن توليتم عن القتال أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والمعنى الثاني، فهل عسيتم إن توليتم عن الإسلام، يعني هل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام وعن الدين، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي أن تعودوا إلى الجاهلية الجهلاء التي كنتم عليها، حيث أنكم كنتم تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ والإفساد في الأرض كما قال كثير من أهل العلم بالمعاصي، فإن جميع المعاصي إفساد للأرض كما قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي وتقطعوا ما أوجب الله تعالى عليكم صلته للأقارب والأرحام، فتكون العقوبة أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين طردهم الله وأبعدهم عن رحمته، فأصمهم وأعمى أبصارهم، أصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة التي ينتفع بها أولو الألباب. وهذا وعيد من الله كما ترى، وعيد منه سبحانه، إذا ما تولى العباد وأعرضوا عما أوجب الله عليهم من القتال أو من الدين وأفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطعوا أرحامهم، أن يلعنهم ويطردهم من رحمته ويبعدهم عن مغفرته. وزيادة على ذلك، فإنه يعمي أبصارهم عن رؤية الحق ويصم آذانهم عن سماع الحق، فإذا هم بعيون لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها، وقلوب لا يعقلون بها، فيكون حالهم حينئذ كحال البهائم بل أضل، أضل من البهائم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال الله لها مه. قالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال تعالى: أيرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم يقطعه الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما أعده في الآخرة من البغي وهو الظلم وقطيعة الرحم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي في أجله، فليصل رحمه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. واصل الرحم حقيقة ليس الذي إذا أوصل وصل، لا، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الذي إذا قطع وصل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، أصمهم ولا زالوا يسمعون، وأعمى أبصارهم ولا زالوا يبصرون. إذن أين الصمم والعمى؟ الصمم عن استماع الحق والانتفاع به، كما قال تعالى: لهم آذان لا يسمعون بها، أعمى أبصارهم ولا زالوا يبصرون، لكن يبصرون بصرا لا بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يا لها من آية تحتاج إلى خطبة طويلة أو محاضرة طويلة وحدها. أفلا يتدبرون القرآن، هذا أمر من الله سبحانه، أمر ونهي في نفس الوقت، أمر بتدبر القرآن، بتفهمه، بالتفكر في آياته. أفلا يتدبرون القرآن، وهذه للحث والحظ بأبلغ أسلوب. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتفهمون؟ أفلا يتفكروا في آياته؟ أفلا يقلبوا صفحاته؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ لأنه ما نزل إلا ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، واللام للتعليل، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأم هنا بمعنى بل، وهي للانتقال فانتقلت الآية من توبيخهم على عدم تدبر القرآن إلى توبيخ قلوبهم التي هي بمثابة الأبواب التي عليها أقفال من حديد قد كبلتها، فلا يدخل النور فيها ولا تنفذ الهداية منها. أفلا يتدبرون القرآن؟ لأنهم لو تدبروه وفهموه وعقلوه لكان ذلك مانعا لهم ودافعا لهم في عدم الوقوع في الشرك أو الكفر أو سائر المعاصي والموبقات. أفلا يتدبرون القرآن؟ على كثرة زواجره وقوارعه، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي بل على قلوب أقفالها. سبحان الله، القلوب لها أقفال، وكل من لم يتدبر القرآن فإن قلبه مقفل والعياذ بالله. وليس هذا للكفار فقط، بل لكافة الناس، للكافر والمؤمن على السواء. كل من أعرض عن تدبر القرآن وعن فهمه فإن على قلبه قفلا. حتى قال بعض أهل العلم: الآية تذم حتى ممن يدعي أنه طالب علم. إذا كان منشغلا بكثير من العلوم معرضا عن أشرف العلوم وهو علم التفسير وفهم كتاب الله، فإن الآية تذمه. أفلا يتدبرون القرآن؟ لأن القرآن كلام من؟ كلام الله تعالى، والعلم يشرف بشرف موضوعه. فإذا كان العبد منصرفا إلى غير كلام الله أيا كان هذا الكلام، أيا كان هذا الكلام حتى ولو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إن كان أشرف كلام الخلق لكنه لا يداني كلام الخالق ولا يوازيه، لأن فضل كلام الله على خلقه كفضله هو تعالى على سائر خلقه. فإذا كان الإنسان منصرفا لتدبر غير كلام الله مهما يكن هذا الكلام، معرضا عن تدبر أشرف الكلام كلام الله سبحانه، فإن الآية تذمه، تناديه، توبخه: أفلا يتدبرون القرآن؟ ولذلك كان من هدي السلف حتى المحدثين والذين انشغلوا بالجرح والتعديل ومتابعة حال الرجال، رجال أسانيد الحديث، تبحروا في القرآن أولا، حفظوه واستظهروه وتعلموا تفسيره آية آية، ثم لما أتموا القرآن انشغلوا وتخصصوا في الحديث، بخلاف بعض الخلف اليوم أو ممن ينتسب إلى العلم اليوم، تجدهم يتكلمون عن الأحاديث أسانيدها ورجالها وهم في الحقيقة لا يعتنون حتى بتلك المتون، لا يعتنون بالمعاني، لكن همهم العلل القادحة، علل الشذوذ، حال الرجال، جرح وتعديل، تفسيق وتعديل وضبط وإيهام وغير ذلك مما هو متعلق بعلم المصطلح، في الوقت الذي تجد فيه أحدهم لا يعرف تفسير آية قصيرة من قصار السور، والآية هذه تذمه مهما تبحر لو ألف المجلدات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنه ذم من الله سبحانه لتلك القلوب التي قست وتحجرت فصار عليها بمثابة الأقفال، فأعرض أصحابها عن تدبر هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم يعني الذين رجعوا على أعقابهم، أي الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان، ارتدوا عن الإسلام إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما قامت عليهم الحجة وزالت عنهم الشبهة، بعد أن رأوا الحجج الواضحة والأدلة والبراهين الساطعة، فهم ارتدوا عن علم، تركوا الإسلام عن علم، آثروا الكفر على الإيمان عن علم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما علموا أن هذا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكنهم ارتدوا على أدبارهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فبين تعالى هنا السبب الذي جعلهم يرتدون على أدبارهم، وهو الشيطان إبليس. الشيطان سول لهم، أي أنه غرهم وخدعهم، خدعهم بالأماني. الشيطان سول لهم وأملى لهم، سول لهم من السول وهو الاسترخاء في الأصل لغة، سول لهم، زين لهم ركوب المعاصي وركوب الكفر. الشيطان سول لهم، زين لهم الكفر في القلوب وحسنه في نفوسهم والعياذ بالله. الشيطان سول لهم وأملى لهم. قيل إن هذه الآية في أعداء الرسل وقتلة الأنبياء الذين قال الله في حقهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، لأنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبشروا به في التوراة ثم كفروا به. وقيل هي في المنافقين، والصحيح أنها عامة، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أملى لهم، أصل الإملاء المد في الآجال والإمهال، وقد يكون من الله تعالى كما قال سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وإملاء الشيطان للعباد كما قال الشنقيطي: وعدهم بطول الأعمار. وعدهم بماذا؟ بطول الأعمار، وهذا ما يسمى بطول الأمل، لأن طول الأمل هو السبب الذي يجعل العبد يركب المعاصي والكفر. ما زلت صغيرا وسوف تتوب، ما زلت الحياة أمامك، هذا يسمى طول الأمل. الشيطان سول لهم وأملى لهم، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذه آية أيضا تحتاج إلى خطبة طويلة أو محاضرة طويلة وحدها. هذا التسويل من الشيطان، ذلك المشار إليه ما سبق، ذلك الشيطان سول لهم وأملى لهم فارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قيل هم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، لأنهم كرهوا ما نزل الله. ما الذي نزل الله؟ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كرهوا ذلك حسدا وحقدا وبغيا. وقيل المنافقون، والصحيح كما هو مقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تشمل جميع من كره ما أنزل الله. والمشركون عامة كما قال الشنقيطي: كرهوا ما أنزل الله، أيا كان كفرهم، سواء كانوا من عبدة الأوثان أو من أهل الكتابين. قال تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم وعادوا إلى الكفر بعد الإيمان وتركوا الإسلام خلف ظهورهم، سول لهم الشيطان وأملى لهم إبليس بسبب أنهم قالوا للكفرة الذين كرهوا القرآن وكرهوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر: سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر من ترك القتال أو ترك بعض أوامر الله تعالى أو بتثبيط المؤمنين عن فعل الخير، سنطيعكم في بعض الأمر. قال الشنقيطي: وقد دلت الآية الكريمة أن الذي يطيع من كره ما أنزل الله في كرهه ويؤازره على ذلك أنه كافر. سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وانظر كيف حكم الله عليهم بذلك، مع أنهم ما قالوا سنطيعكم في الأمر كله، ما قالوا سنطيعكم في جميع ما تأمروننا به، كل ما تصدرونه من أوامر ننفذها. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وانظر إلى قوله تعالى ما قال: ذلك بأنهم أطاعوا من كره ما أنزل الله أو ما نزل الله. ما قال تعالى: ذلك بأنهم أطاعوا، فهنا لم تصدر الطاعة بعد، بل قالوا قولا فقط. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. وعدوهم بأنهم سيطيعونهم فيما يأمرونهم به، لأن المؤمن لا يمكن أبدا أن يطيع أو أن يقول لمن كره ما نزل الله: سأطيعك في شيء من الأمور، لأنه إذا وافق الكاره لما نزل الله على كرهه فهو كالكاره تماما. إذا وافق الكاره على ما نزل الله تعالى، الكاره لما نزل الله سبحانه، فهو كالكاره تماما، وإن ادعى أنه يحب ما نزل الله. لأنه لو كان حقيقة محبا لما نزل الله ما كان ليقول ذلك، ما كان ليقول لمن كره ما نزل الله: سأطيعك في بعض الأمر، فضلا عن أن يطيعه في البعض أو في الكل. وتنبه لهذا الكلام: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هم قالوا ذلك سرا في مؤامرات واجتماعات خفية لا يعلمها أنت ولا أنا، لكن يعلمها الذي يعلم السر والنجوى. سنطيعكم في بعض الأمر، لأنهم ما يستطيعون أن يتظاهروا بذلك أو أن يعلنوا ذلك، لأنهم سوف يفضحون أنفسهم، حيث أن أهل الإيمان سيحكمون عليهم بأن هؤلاء ذيول للكفرة، لكن يفعلون ذلك سرا، لكن القرآن يفضحهم. والله سبحانه وتعالى اطلع على تلك المؤامرات وتلك الاجتماعات وتلك الاتفاقات والمعاهدات، والله يعلم إسرارهم، يعلم إسرارهم، لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، وما يظهرون وما يخفون، وما يبدون وما يكتمون، والله يعلم إسرارهم. فالله تعالى يفضحهم ويبدي الشيء الذي قالوه عاجلا أم آجلا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ يبدأ العذاب. الله أملى لهم، أبقاهم أحياء، تمتعوا بما تمتعوا به، لكن يبدأ الاقتصاص منهم منذ لحظة الاحتضار. إذا نزل عليهم ملك الموت بأعوانه يبدأ تصفية الحساب، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أي كيف إذا نزلت بهم ملائكة الموت فجعلوا يضربونهم على وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد وبسياط النار؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، قالوا لأن أرواحهم استعصت أن تفارق تلك الأشباح، لأن الأرواح أبت أن تخرج من هذه الأجسام الخبيثة التي سكنتها وعمرت فيها، فهي تريد أن تبقى في هذه الدنيا، فلما استعصت وأرادت أن تتمسك بهذا الجسد الخبيث ضربتها الملائكة. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ وجوه وأدبار، ما ذكر عضو آخر غير هذا. سبحان الله، تدبروا القرآن يا أهل القرآن. أولا نذكر الآيات التي تشبهها، ثم نذكر السبب الذي من أجله ذكر الله هذين العضوين. آية تشبهها قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الأنفال. في الأنعام قال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وذكرت الوجوه والأدبار لأن هذه الوجوه استقبلوا بها من صرفوها إلى غير الله، إلى غير قبلته، صرفوها إلى غير شرع الله سبحانه، صرفوا تلك الوجوه إلى من كره ما نزل الله، صرفوا هذه الوجوه عن الإسلام وولوا بأدبارهم دين الله تعالى، فنزل العذاب على هذين الوجوه والأدبار. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ثم قال بعدها اقرأ: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه أيضا تحتاج إلى خطبة طويلة ومحاضرة طويلة، ندرج تحتها أمثلة كثيرة في واقعنا الأليم المرير. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، المعنى فيه طلب، يعني اتبعوا ما يجلب سخطه وغضبه. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني ما أغضب الله تعالى، وكرهوا رضوانه، فكانت النتيجة فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله، من ذلك ما قالوه للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، لأن الذي كره ما نزل الله قد اتبع ما أسخط الله، والذي يقول له سأطيعك في بعض الأمر فيما تأمرني به لا شك أنه يتبع ما أسخط الله لأنه موافق له، ولأن الذي يرضاه الله سبحانه هو ما نزل واتباع ما نزل. فإذا أعرض عما نزل الله تعالى فإنه يكون كارها لرضوانه متبعا لإسخاط الله تعالى. تنبه لهذا الكلام جيدا. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. كيف كرهوا رضوانه؟ لأنهم ما سلكوا المسلك الذي يجلب لهم رضوان الله، آثروا أن يسلكوا المسلك والطريق الذي يسخط الله ويغضبه، فلما سلكوه وآثروه عن الطريق الآخر دل ذلك على أنهم كانوا كارهين لرضوان الله تعالى، لأنهم لو كانوا محبين لرضوان الله لسلكوا طريق الرضوان، لكنهم سلكوا طريق الغضب والسخط من الله عز وجل. من ذلك أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. آيات مزلزلة، لا أحتاج إلى أن أضرب مثالا. أن تمثل لنفسك، قد عرفت الآن التفسير الصحيح، وأنا أدعوك إلى أن تفتح أضواء البيان في المجلد السابع في الصفحة 93 بعد 300 في طبعة دار الكتب العلمية، لتقرأ هذه الصفحة فقط، أتركك تقرأها، المجلد السابع من أضواء البيان للشنقيطي، الصفحة 93 بعد 300، اقرأها أنت بنفسك لتقف على خطورة ما دلت عليه هذه الآية، فاحذر. ولذلك قال بعد ما قال وأطنب، لا داعي لأن أذكر، بعد أن ذكر ما ذكر قال احذر أن يكون لك نصيب من هذه الآية ممن قال الله فيهم سنطيعكم في بعض الأمر. وهذه ليست للحكام فقط، بل للحكام والمحكومين على السواء. ولذلك قلت في بداية درس أمس أن صفات ذكرت للمنافقين في السورة اتصف بها كثير من الناس دون أن يشعر، سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ومما قال الشنقيطي في تلك الصفحة، قال: كالذين استبدلوا شريعة الله تعالى بشريعة غيره. لا شك أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله مطيعين لهم سنطيعكم في بعض الأمر، بل قد أطاعوهم في الأمر كله. قال: فدلت الآية على أن هؤلاء كرهوا رضوان الله واتبعوا ما يسخطه، وسوف تضرب الملائكة أدبارهم ووجوههم، وسوف يحبط الله أعمالهم. هذا قرآن، ليست أفكار يعني جديدة، ولا أشياء مخترعة، ولا أصول أصلها بعض الناس، بل هو قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لكن المشكلة في الفهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أبطلها وأذهب ثوابها فلا يثيبهم عليها. وأي أعمال؟ وقد صنعوا ما صنعوا، كالصدقات إذا تصدقوا، أو البر إذا بروا، أو الصلة إذا وصلوا، أو أي شيء مما ظاهره مما هو من الأعمال الصالحة، لأن الكفار قد يعملون أعمال في ظاهرها صالحة، والمرتدين والمنافقين، لكن شرط قبول الأعمال الصالحة الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الآخرون فكما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال سبحانه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أي أيعتقد المنافقون الذين في قلوبهم شك ونفاق وكفر أن الله تعالى لن يفضحهم ولن يظهر لعباده المؤمنين أحقادهم وحسدهم؟ الأضغان جمع ضغن، والضغن هو الحقد والحسد على الإسلام وأهله والعاملين على نصره، قاله ابن كثير. الأضغان جمع ضغن، وهو الحقد والحسد على الإسلام وأهله والعاملين على نصره. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ لا بد أن يخرج الله تعالى أضغانهم وأحقادهم، لا بد أن يفضحهم بها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لو نشاء يا رسول الله لأريناك هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، لأريناكهم فلرأيتهم عيانا بسيمات على الوجوه أو ما أشبه ذلك، لفضحوا عيانا. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بعلامات على الوجوه، والله كان قادرا على ذلك، لكنه لطيف حليم كريم سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل، بل هو ستير يحب الستر ستر عليهم في الدنيا حتى تجري كثير من الأحكام على الظاهر، وحتى لا يترتب على ذلك فتن عظيمة. وكذلك كما قال بعض العلماء رحمة بأقارب هؤلاء المنافقين، رحمة بأقارب هؤلاء المنافقين إن كان أقاربهم من المؤمنين. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، لتعرفنهم يا رسول الله، لتعرفنهم أيها المسلم في لحن القول، يعني في فحوى الخطاب من أسلوب كلامهم. الكلام الذي يتكلمون به يظهر أنه كلام منافقين، ظاهره الإيمان والإسلام وباطنه الكفر والمسبة. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولذلك قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى وأبداها على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما أسر العبد سريرة إلا أبداها الله وأظهرها على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقيل قديما: الوجه مرآة القلب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم، لأنهم ودوا أن يكتموا تلك الضغائن والأحقاد، لكن الله يظهرها كما قال سبحانه: والله يكتب ما يبيتون. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. الله يعلم أعمالكم، جميع أعمالكم يعلمها. في الآية وعد ووعيد، وليس مجرد الإخبار بعلمه سبحانه هكذا، بل أراد أن يعلم عباده أنه سيجازيهم عليها. والله يعلم أعمالكم، أي يعلمها وسيجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله يعلم أعمالكم. ثم قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لنختبرنكم أيها الناس ولنمتحننكم. بماذا؟ بإيجاب القتال عليكم وببقية التكاليف الشرعية الشاقة عليكم، لنعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقوله لنعلم، هو عالم سبحانه، فصفة العلم لازمة له لا تنفك عنه، لكن قال العلماء علم الظهور، أي ليظهر ذلك للعباد. أما له فهو قد علم سبحانه أعمالنا وأحوالنا ومصيرنا ومآلنا قبل إيجادنا أصلا، علم بعلمه القديم سبحانه، ثم كتب ما أراده وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. سنة من سنن الله سبحانه لا تتبدل، وعلينا أن نفقه سنن الله، علينا أن نفقهها ونفهمها. من سننه ماذا؟ سنة الابتلاء والاختبار. بماذا؟ بالتكاليف الشرعية. هناك تكاليف فيها مشقة، فيها شيء من العناء، لكنها مشقة زائلة، من أجل أن يتبين المجاهد والصابر من غيره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نبلو أخباركم، نبلو أعمالكم وحالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال بعض العلماء حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى يعلم أولياء الله وأحبابه سبحانه وتعالى. وهذا قول ابن جرير رحمه الله، وقال فيه الشنقيطي له وجه، يعني حتى يظهر ذلك للأناس المخلصين. يقع الابتلاء بإيجاب القتال وما فيه بذل وتضحية وما فيه كد وتعب وربما تلف للعباد مما يقربهم إلى الله في الآخرة، من أجل أن يعلم أهل الإخلاص وأهل اليقين وأهل الإيمان الصادق الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ونبلو أخباركم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا بالله ورسوله وجحدوا بآياته وصدوا عن سبيل الله، هل صدوا عن سبيل الله توكيد لكفروا أم تأسيس؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الأصل في كلام الله التأسيس لا التوكيد، هذا هو الأصل. يعني ليس معنى وصدوا عن سبيل الله يعني أنها توكيد لكفروا، لا. إذن يكون المعنى على الراجح إن الذين كفروا بأنفسهم وصدوا عن سبيل الله حملوا غيرهم على الكفر، منعوا غيرهم من الإيمان. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، شاقوه يعني عادوه، عادوه وتركوا شريعته وخالفوا أمره، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، هذا من رحمة الله، يعني من بعد ما تبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى بالهدى ودين الحق من عند الله، لكنهم آثروا أن يعادوه فعاندوه وخالفوا أمره وتركوا شرعه، بل وحاربوا دينه وصدوا العباد عن الدخول في دينه، نتيجتهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله بكفرهم ولا بصدهم عن سبيل الله ولا بمشاقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يضروا الله شيئا. كما قال سبحانه في الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. نقول فيها مثل ما قلنا فيما مضى، سيبطلها ولن يجعل لها ثوابا حتى وإن كان بعضها صالحا، فإن الله سيبطلها ولن يقبلها وسيحبط أعمالهم. ثم نادى على أهل الإيمان آمرا لهم بطاعته وطاعة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، امتثلوا لأوامر الله وامتثلوا لأوامر رسوله، ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم ولا تذهبوا ثوابها. بماذا؟ بالكفر أو النفاق أو العجب أو الرياء أو المن أو غير ذلك، ما من شأنه يبطل الأعمال، فالكفر يبطل الأعمال. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. النفاق كذلك ما سمعت في الآيات، العجب يبطل العمل، الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. المن، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وغير ذلك مما هو سبب لبطلان العمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا بالله ورسوله وجحدوا آياته وصدوا عن سبيل الله حملوا غيرهم على الكفر أيضا، وصدوهم عن طريق الله وعن الإسلام أو عن طاعة الله تعالى. ليس شرطا أن يكون الصد عن الإسلام جملة وتفصيلا، قد يكون الصد عن أمر من أوامر الله. ليس شرطا أن يكون الصد عن سبيل الله عن الإسلام كله، ما هو شرطا أن تقول ما منعتهم من الصلاة وما منعتهم من الزكاة وما منعتهم من كذا وكذا، يكفي أن تمنعه من أمر من أوامر الله فأنت صاد عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم تفيد التراخي، وهذا من رحمة الله، كأن الله أمهلهم. ورغم كفرهم وصدهم عن سبيله لهم مهلة لا بد من استغلالها للتوبة إلى الله إذا أرادوا، ولو تابوا لتاب الله عليهم. ثم ماتوا وهم كفار، ماتوا على الكفر، النتيجة فلن يغفر الله لهم، هذا قطع لا شك فيه. من مات على الكفر فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إن الذين كفروا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا يعني لا تضعفوا، لا تذلوا أمام الكفرة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم يعني تدعوا إلى المهادنة، تدعوا إلى الهدنة ووضع الحرب، وهذا في حالة القوة كما قال أهل العلم. في حالة القوة لا وهن ولا دعوة إلى السلم. إذا كان المسلمون قد كثر عددهم وقوي عتادهم، أما في حالة الضعف أو قد تترتب المصلحة على المسالمة فلا حرج، كما هادن النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريشا في غزوة الحديبية حينما طلبوه بالمصالحة وأن يوضع السلاح بينه وبينهم 10 سنوات فمال إلى ذلك، وسماه الله تعالى فتحا مبينا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وهنا نهي بالدعوة إلى السلم والهدنة، مع أنه أمر به في سورة الأنفال فقال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو العزيز الحكيم. وهنا لا تناقض ولا تعارض ولا نسخ كما قال الشنقيطي، فالسلم إذا جنح إليه الكفار وطلبوه من أهل الإسلام وترتب عليه مصلحة فلا حرج فيه، وإن جنحوا، وهذا عائد إلى من؟ إلى الإمام، إلى ولي الأمر، هو الذي يحكم بذلك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهنا قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فلا تهنوا، لأن الربانيين والمتقين الموقنين لا يعرفون الوهن ولا الضعف ولا المذلة، كما قال سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم الأغلبون وأنتم الأقهرون. إذا عملتم بدينكم وإذا استعليتم به وأنتم الأعلون والله معكم، والله معكم بنصره وتأييده وتثبيته. ومن كان الله معه فمعه القاهر الذي لا يغلب والقوي الذي لا يضعف والقيوم الحي الذي لا ينام. والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لن يتركم يعني لن ينقصكم أعمالكم، يتركم من الوتر، والوتر في الأصل الفرد، يعني لن يفردكم ولن يجردكم من أعمالكم. تقول العرب وتره حقه يعني نقصه حقه، لن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم أعمالكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ثم قال بعدها إنما الحياة الدنيا لعب وله، وهذه تفيد الحصر والقصر، إنما الحياة الدنيا لعب وله، لا تزيد على ذلك إلا ما كان منها لله سبحانه، أما ما سوى ذلك ما لم يكن لله فيها أو منها فإنما هي لعب وله، لأنه لا ثبوت لها ولا قرار، فهي بمثابة لعب الأطفال الذين يلعبون ثم بعد ذلك تذهب ألعابهم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، واللعب والله ليس لأهل الجد بل هي لأهل الهزل، اللعب والله ليس لأهل الإيمان بل لأهل الشرك والكفران. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن تؤمنوا بالله تعالى حق الإيمان وتتقوه حق التقوى فالنتيجة يؤتكم أجوركم، يثبكم على إيمانكم وتقواكم، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم جميع أموالكم، لن يسألكم أن تخرجوا جميع أموالكم إلا ما فرض عليكم من الزكاة المفروضة التي شرعها الله تعالى مواساة للفقراء من إخوانكم، والتي يعود نفعها عليكم في الحقيقة لأنها تزكي أنفسكم قبل أن تزكي أموالكم، فهي زكاة للنفس من مرض البخل والشح. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يعني إن يسألكموها جميعا، إن سألكم أن تخرجوا جميع أموالكم فيحفكم، أحفى في المسألة أو أحف في المسألة بمعنى ألح فيها، إن يسألكم الله جميع أموالكم ويلح عليكم أن تخرجوا جميع تلك الأموال تبخلوا، سوف تشحوا وتبخلوا بتلك الأموال، لأن الإنسان جبل على حب المال وتحبون المال حبا جما، فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يخرج أضغانكم يعني يخرج البخل والشح الذي كتمتموه في صدوركم، يخرج حينئذ، سوف تصرحون به لو طالبكم أن تخرجوا جميع أموالكم، لكنه سبحانه طلب منكم القليل وأعطاكم الكثير. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها اقرأ. إن يسألكموها فيحفكم فيحفكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ها أنتم يا معشر المخاطبين يدعوكم الله تعالى أو يدعوكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو يدعوكم من يدعوكم من الدعاة إلى الله تدعون في المبني المجهول أي داعي كان تدعون لتنفقوا في سبيل الله بما هو يسير عليكم بما تقدرون عليه لتنفقوا في سبيل الله في جميع طرق الخير القتال ونحوه. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل منكم من يبخل منكم من يشح ويبخل ويأبى النفقة ويعز عليه المال ويؤثر المال على ثواب الكبير المتعال. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فهذا البخيل الذي يبخل إذا دعي للنفقة بخيل على نفسه في الحقيقة لا يبخل على الله تعالى لأنه إذا أنفق سوف ينفع نفسه. فإذا كان كريما سخيا فهو لنفسه وإن كان بخيلا أيضا فهو لنفسه. ورحم الله بعض السلف يوم أن قال لصاحبه إياك أن تسيء إلى نفسك. قال وهل يسيء أحد إلى نفسه؟ قال نعم، لأنك إذا لم تأمرها بطاعة الله ولم تنهها عن معصيته فقد أسأت إليها. بل قال له بصيغة أخرى، قال لا تسئ إلى من تحب. قال وكيف أسيء يسيء العبد لمن يحب؟ قال نفسك تحبها؟ قال نعم. قال لا تسئ إليها بترك الطاعة وفعل المعصية. هل في إنسان لا يحب نفسه؟ لا يوجد. فالإنسان إذا أنفق فإنه ينفع نفسه. ولذلك كان من دعاء بعض الصحابة وهو يطوف بالبيت اللهم قني شح نفسي، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. هو الغني سبحانه فصفة الغنى لازمة له. الله غني عن عباده، إن الله لغني حميد، وهو المستغني عن هذا الكون كله. والله الغني وأنتم الفقراء. كما أن صفة الفقر صفة لازمة للمخلوق لا تنفك عنه مهما أوتي ما أوتي في الدنيا فإنه فقير إلى الله تعالى. وأنتم والله الغني وأنتم الفقراء، حتى وإن كان ظاهر حالكم أغنياء لكنكم فقراء في الحقيقة، لأن غناكم قاصر وملككم قاصر فأنتم مستخلفون فيه. والملك الذي أوتيتموه والمال الذي حباكم الله تعالى إياه زائل وفان بل سريع الزوال. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا عن النفقة في سبيل الله، إن تتولوا عن طاعة الله، إن تعرضوا عن أمر الله تكون النتيجة وخيمة، وهي يستبدل قوما غيركم، يأتي بقوم آخرين أسخياء كرماء ينفقون في سبيل الله، أتقياء يطيعون يقاتلون يبذلون ولا يشحون ولا يبخلون. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا أمثالكم بخلاء ولا أشحاء ولا جبناء ولا معرضين عن طاعة الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهكذا تم بعون الله سبحانه التفسير لهذه السورة الكريمة. ونمر إن شاء الله تعالى إلى استنباط الفوائد البلاغية ثم المسلكية، فنستعينه سبحانه على ذلك. تضمنت هذه السورة وجوها من البديع والبيان، نذكر البعض للكل. منها أولا المقابلة في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وأصلح بالهم. فقابل بين جزاء الفريقين، جزاء الكفار الصادين عن سبيل الله أضل أعمالهم، وجزاء المؤمنين كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا ما يسمى بأسلوب المقابلة. إذا ذكر أسلوب، إذا ذكر مآل المؤمنين ثم مآل الكافرين، مصير الأبرار ثم مصير الأشرار، فإن هذا ما يسمى بأسلوب المقابلة. ومن فوائدها البلاغية ذكر الخاص بعد العام في قوله وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. الخاص بعد العام، العام في قوله والذين آمنوا، لأن الذين آمنوا من أركان الإيمان الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين منهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذكر خصوص الإيمان به بعد عموم الإيمان، فهذا ما يسمى بذكر الخاص بعد العام. وذكر الخاص بعد العام يدل على بيان شرفه وعلو مكانته، كما قال تعالى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. الروح جبريل، وجبريل من الملائكة أم لا؟ فهنا ذكر الخاص بعد العام، فذكر الخاص بعد العام يدل على بيان شرفه، وكذلك يدل على تأكد وجوب الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذه السورة الجملة الاعتراضية في قوله وهو الحق من ربهم، هذه جملة اعتراضية لتوكيد ما سبق، يعني توكيد ما سبق ما نزل على محمد وهو القرآن، أي الذي نزل عليه هو الحق لا غير. ويستفاد منها بلاغيا الطباق في قوله فإما منا بعد وإما فداء، منا فداء، كذلك تكرر الطباق في السورة الكريمة بين ذكر الذين كفروا من والذين آمنوا منا فداء. هذا الشيء الذي الكلمة التي تقابل بضد هذا يسمى طباق. ومن فوائدها أيضا، من فوائدها الاستعارة التبعية في قوله حتى تضع الحرب أوزارها، فإن أوزار الحرب هي آلاتها من سلاح وخيل ومركوب وما أشبه ذلك، فهنا عبر عن انتهاء الحرب بوضع الأوزار حتى تضع الحرب أوزارها، هذا ما يسمى بالاستعارة التبعية. ويستفاد من هذه السورة المجاز المرسل في قوله ويثبت أقدامكم، وهذا من باب التعبير بالجزء عن الكل، والمراد يثبتكم جميعا، يثبت قلوبكم، يثبتكم جميعا، لكن عبر بالأقدام في التثبيت. ليش؟ هذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي، لأنه إذا ثبت القدم ثبت القلب، ثبت الجسم كله، صحيح أم لا؟ نعم. وهذا له نظير في كتاب الله، تبت يدا أبي لهب وتب، هلكت يدا أبي لهب، طيب وجسمه البقية؟ كذلك هذا مجاز يسمى مجاز إيش؟ مرسل. وكما قال تعالى ذلك بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقد تكون اليد مشلول اليدين لكن كسب برجله، هذا من باب المجاز المرسل وهو التعبير بالجزء عن الكل. ويستفاد من هذه السورة الإطناب بتكرار كلمة أنهار، الكلمة إذا تكررت للتوكيد يسمى إطناب، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. كما أنه أيضا من فوائدها البلاغية المجاز العقلي في قوله فإذا عزم الأمر، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فنسب العزيمة إلى الأمر، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، والأصل أنهم هم الذين ينبغي أن يعزموا، يعني إذا جد الجد ينبغي عليهم أن يصدقوا وأن يعزموا، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله، لأن الفعل إذا نسب إلى غير فاعله هذا يسمى مجاز عقلي. مثاله نهاره صائم، والنهار لا يصوم، لكن الصيام من هذا الصائم نفسه. كذلك الاستفهام التوبيخي، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في هل عسيتم، فهنا قال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا، كلام عن الغائب من الحاضر، الغائب صدقوا هم، ثم انتقل الأسلوب فهل عسيتم أنتم، هذا يسمى التفات من الغيبة إلى الخطاب لتوكيد التوبيخ. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هذا التفات. كذلك من فوائدها البلاغية الكناية، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، كناية عن الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان، ارتدوا على أدبارهم. كم هذه؟ 11. كذلك من فوائدها السجع الرصين الغير المتكلف الذي تكرر في هذه السورة، والذي مثلا أملى لهم إسرارهم أدبارهم أعمالهم أبغانهم، وهذا من المحسنات البديعية، فيها فوائد كثيرة. يستفاد من هذه السورة الكريمة أن الكفر سبب لضلال الأعمال، وأن أعمال الكفار كلها ضالة، سواء كانت هذه الأعمال كيدا يكيدونه لأهل الإيمان فإن الله يجعلها ضلالا مهما يكن، كما قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد فرعون إلا في تباب في هلاك. كذلك في الآخرة فإن الله يضلها يجعلها ضائعة ضالة لا يثابون عليها. ويتفرع على هذا أن الكافر لا يثيبه الله في الآخرة مهما عمل من عمل، مهما عمل مما ظاهره أنه عمل جيد رحمة عادل ما أشبه ذلك، فإن الله يضل أعمالهم، لكن يثيبهم عليها متى؟ في الدنيا، بأن يبسط الله لهم في الأرزاق في الصحة، ما يزيدهم في الملذات. ويستفاد من هذه السورة أن الصد عن سبيل الله من أعمال الكفار ومن صفات الكفار وليس من صفات المسلمين. وقد قلت لكم أمس في بداية السورة اقرأوا كتاب الله واستقرئوه لتجدوا أنه كلما ذكر الصد عن سبيل الله فهو مقرون بالكفر، وقد أتيت لكم بآيات، ومن تلك الآيات أيضا ما لم نذكره مثل ما في سورة هود، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. كل ما تجد كلمة الصد عن سبيل الله فهي مقرونة بماذا؟ مقرونة بالكفر، لأن المسلم الصادق في إسلامه لا يصد عن سبيل الله، قد يعصي، قد تزل قدمه، قد يفسق، صحيح يمكن هذا، لكن يصد عن سبيل الله هذه ليست صفة لأهل الإسلام. وكذلك نقول الصادون عن سبيل الله أضل الله أعمالهم، مهما صدوا عن سبيل الله فإن الله سوف يضل أعمالهم. قد يصدون ويقولون إننا نجحنا خلاص حققنا ما أردنا، لكن الله سبحانه قال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله أغلى ما يملكه العبد، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يميتنا على الإيمان الصحيح الكامل. ويستفاد من هذه السورة الرد على المرجئة، حيث يقولون أن الإيمان يكفي والعمل لا يضر، ولا ينفع. إذا آمنا خلاص الإيمان في القلب، لأن الله قال وعملوا الصالحات، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وعملوا الصالحات، لابد مع الإيمان أن نعمل الصالحات حتى نبرهن أنه إيمان. ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان لا يكون صحيحا عند الله مقبولا إلا إذا كان متضمنا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا يؤمن بالله وحده واليوم الآخر وما نزل من الكتب وجميع الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر أو القدر خيره وشره والملائكة، يؤمن بجميع أركان الإيمان إلا الركن الذي فيه الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فهو كافر، كافر بالإجماع. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. ويستفاد من هذه السورة شرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حيث أنه قال خصه بعد العموم بذكره، حيث قال وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ويستفاد من هذه السورة أيضا إشارة صريحة إلى علو مرتبة القرآن بما نزل على محمد وهو القرآن. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلو لله، العلو الذاتي لله سبحانه، لأنه قال نزل على محمد، والإنزال يكون من علو إلى السفول، ففيه رد على من؟ على الجهمية الذين يقولون الله في كل مكان والعياذ بالله بذاته، نسأل الله السلامة والعافية. ويستفاد من هذه السورة أن هذا القرآن حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهو الحق من كل وجه وهو الحق من ربهم. ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان والأعمال الصالحة سبب لتكفير السيئات وإصلاح الشأن والأمر. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمنين قد تصدر منهم سيئات، لأنه قال كفر عنهم سيئات، فالمؤمن رغم أنه يسعى في إصلاح نفسه لكنه قد يسيء، ولذلك قال وبشر كفر عنهم سيئاته وأصلح باله. ويستفاد من هذه السورة إثبات الحساب أو الجزاء في هذه الآية، كفر عنهم سيئاتهم متى؟ في الآخرة. ويستفاد من هذه السورة أن الذي أبى الإيمان وآثر الكفران متبع للباطل بلا شك، حتى وإن رآه الناس على خير وعلى تقدم وعلى حضارة، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ويستفاد من هذه السورة أن الذي آثر الإيمان بالله وحده هو المتبع للحق حقيقة، وإن رؤي حاله على غير ما يرضي الناس فالعبرة بالمآل، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ويستفاد من هذه السورة أن من سنن الله الماضية ضرب الأمثال للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويستفاد من هذه السورة وجوب الثبات والشدة والقوة والقسوة إذا تواجه الصفان بين المؤمنين